القصة 11 الثور الغضبان. خرج دوبي وروبي ذات مرة بصحبة الثعلب الصغير سمسم للنزهة في الحقول، وأخذ الثعلب الصغير سمسم يتحدث عن شجاعته ومغامرته. كان والدي يفخر دائما بشجاعتي أمام أصدقائه. لم يتوقف سمسم عن الحديث وإعجابه بنفسه. وبينما سمسم يتحدث يتوقف دوبي ليشاهد فراشة جميلة. الله، هذه فراشة رائعة، دقيقة واحدة. وخلف بعض الأشجار وقف هناك ثور ضخم كان يرعى من الحشائش. ولكن كان دوبي وسمسم قادمين دون أن يريا الثور. ماذا، صغيرين غريبين عن الناحية، كيف يزعجونني وقت غذائي؟ سأؤدبهم حتى لا يقتحمان حقول الغير بدون إذن مرة أخرى. ويفاجئ الثور الضخم روبي وسمسم فيفزعهما، ولكن سمسم يسرع بالجري مبتعدا غير مهتم بما يحدث لروبي الذي جمده الخوف في مكانه. ثور ضخم يا ماما! ويتسلق سمسم شجرة قريبة بسرعة بعد أن اتجه الثور ناحيته هو. لقد هرب هذا الصغير الخواف مني. ولكن ظل روبي في مكانه وقد وضع يديه على عينيه ووقف ينتظر مصيره وهو يرتعد من الخوف. أما الثور الغضبان فيلتفت إلى روبي ويقرر إفزاعه مرة أخرى وطرده من هنا. هناك يقف الآخر، سأذهب إليه. ما هذا؟ ثور ضخم يجري ناحية روبي وهو يقف بلا حيلة. سأتصرف لإنقاذه. هيا تعال هنا أيها الثور الغبي! بسرعة يجري دوبي ويقفز ويلوح أمام الثور ليبعده عن صديقه روبي. وفي الحال يسرع الثور خلف دوبي الذي أثاره وأغضبه بشدة. في الوقت الذي يسمع فيه روبي صوت صديقه دوبي فيفتح عينيه في دهشة ليرى ما يحدث. ويتجه دوبي إلى حظيرة قريبة بابها مفتوح فيحاور الثور وهو مندفع بسرعة خلفه. ويقفز دوبي إلى سور الحديقة ويدخل الثور من الباب المفتوح. وينزل دوبي ويغلق باب الحظيرة بسرعة بالمزلاق والثور الغضبان بالداخل. في هذا الوقت كان روبي يلاحق دوبي والثور بسرعة بعد أن رأى الثور يجري خلف صديقه. دوبي صديقي! ويلحق روبي بصديقه دوبي عند باب الحظيرة بعد أن يغلقها دوبي. دوبي أيها البطل، لقد رأيت ما فعلته، كانت بالفعل مغامرة مثيرة. أشكرك يا أخي، فلولاك لهاجمني هذا الثور المتوحش. لا شكر على واجب، والحمد لله على إنك بخير. وأين صاحبنا الشجاع سمسم؟ ها هو ينزل من على الشجرة بعد أن اطمأن. وأحس سمسم بالخجل فقد أظهر ما حدث خوفه وجبنه أمام الصديقين. لقد رأيت ما حدث يا أصدقائي، لقد كنت أستعد للهجوم على الثور عندما. وحاول سمسم تحسين موقفه، ولكن حاول الكذب مرة أخرى. لا داعي لهذا يا سمسم، لقد ظهر الثور كدرس لنا. نعم، لقد تعلمت أن أواجه المتاعب بعد ذلك، لا أن أغمض عيني عنها. وأيضا أن الشجاعة والصداقة الحقيقيتين تظهران دائما وقت الحاجة. لقد عرفت معنى الحكمة التي تقول: تعرف الصديق عند الضيق. أنت أعز صديق لي والحمد لله.